الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه في الدارين آمين. والجوازم 18 وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأيانا وأين وأنا وحيثما وحيث وكيفما وإذا في الشعر خاصة. فلك حال هنا ذكر ما يلزم فعلا واحدا وما يلزم فعلين مضارعين، احدهما يسمى فعل الشرط والاخر جواب الشرط والجزاء. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ثم شرع يتكلم على الجوازم فقال. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبكم. والجوازم يصح أن تكون الواو حرف عطف وأن تكون للاستئناف. والجوازم مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، 18 خبر المبتدأ مبني على الفتح في محل رفع لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب، يعني أن الأدوات التي تجزم المضارعة 18 جازما وهي قسمان: قسم يجزم فعلا واحدا وقسم يجزم فعلين. وبدأ بالقسم الأول فقال، وهي الواو للاستئناف، هي ضمير منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع. في محل رفع لم وما وما وما عطف لم وما عطف عليه خبر المبتدأ مبني على السكون في محل رفع. في محل رفع هذا إعراب كلمة الآن يبدأ في شرحه بقوله يعني أن من الجوازم، يعني أن من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا لم، وهي حرف يجزم المضارع وينفي معناه ويقلبه إلى الماضي. قلنا أنها أم الباب، بمعنى أن أنفع علامات الفعل المضارع من حيث تمييزه هي لم. فعل مضارع يلي لم كيشم، كما قال ابن مالك في ألفيته: فعل مضارع يلي لم كيشم. نحو لم يلد، وإعرابه لم حرف نفي وجزم وقلب. يلد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، والفاعل مستتر جوازا تقديره هو يعود على الله. ولما الواو حرف عطف، هذه لما يعني جازمة لكنها تخالف لم في عدة حالات. أولها أنها تدخل على الفعل الماضي، لما دخل زيد، ولم لا تدخل على الفعل الماضي، واضح؟ لكن لا تكون هنا جازمة لما التي تدخل على الفعل الماضي. كذلك لما من مميزاتها أنها من حيث المعنى تدل على أن الفعل متوقع الحصول. فعندما أسألك أقول لك أين فلان، إن قلت لي لم يأتي أي جزمت وقطعت بعدم مجيئه حتى وإن بعد حين، أما إن قلت لما يأتي يعني لعله نترقب مجيئه لما يأتي بعد. نعم. الواو حرف عطف، ولما معطوف على لم مبني على السكون في محل رفع، يعني أن الثانية من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا لما المرادفة للم، لكن النفي بلم يكون مقطوعا عن الحال، والنفي بلما يكون متصلا به، نحو قوله تعالى بل لما يذوقوا عذاب سورة الصاد، وإعرابه لما حرف نفي وجزم وقلب، يذوق فعل مضارع مجزوم بلما، وعلامة جزمه حذف النون، والواو فاعل، عذاب مفعول به منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وعذاب مضاف، وياء المتكلم المحذوفة تخفيفا مضاف إليه مبني على السكون في محل جر، لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. نعم، فهنا بين الفرق الذي ذكرته أن لم مقطوعة عن الحال ولما متصلة بالحال، أي الآن لم يذوقوا بعد سيذوقونه، بل لما يذوق عنه سيذوقونه. نعم، أي إلى الآن ما ذاقوه. نعم، وألم شفنا عذاب هي سقطت رسما المصحف، عذاب هذه من تسمى الياءات وألم تعريبها، لكن تعريبها محذوفة هنا في الرسم فقط، بل لما يذوق عذابي، لكن هذه من الإيناس الزائدة، يعني جواد هكذا كان الرسم الذي وضعه الصحابة رضي الله تعالى عنه. وألم الواو حرف عطف، ألم معطوف على لم، نفس لم لكن الزائد فيها الهمزة الاستفهام، وقد تكون الهمزة هذه للتقرير أو للتوبيخ أو للإنكار، ألم نشرح لك صدرك، استفهام تقرير، استفهام تقرير أي شرح لك صدرك. نعم، ألم معطوف على لم مبني على السكون. بالنسبة بل لما يذوق عذاب كما قلت لكم هنا في الحاشية عندكم، قال أي إلى الآن ماذا، إلى الآن ماذا ذاقوه، أي وسوف يذوقون وهو متوقع الحصول كما قلت لكم، ولم يحصل في الدنيا إكراما للرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ وما كان الله ليعذبه أنت فيه. ألم معطوف على لم مبني على السكون في محل رفع، لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب، يعني أن الثالث مما يجزم فعلا واحدا ألم، وهي لم لكن زيدت عليها الهمزة للتقرير، نحو قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك سورة الشرح، وإعرابه الهمزة للتقرير، لم حرف نفي وجزم وقلب، ونشرح فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون، والفاعل مستتر وجوبا تقديره نحن، لك جار ومجرور متعلق بنشرح، وصدر مفعول به منصوب، وصدر مضاف، والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. وألما الواو حرف عطف، ألما معطوف على لم مبني على السكون في محل رفع، يعني أن الرابع من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا ألما، وهي لما السابقة لكن زيدت عليها الهمزة للتقرير، نحو ألما نحو ألما أحسن إليك، وإعرابه الهمزة للتقرير، ولما حرف نفي وجزم وقلب، وأحسن فعل مضارع مجزوم بألم، وعلامة جزمه السكون، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا، وإليك جار ومجرور متعلق بأحسن. ولام الواو حرف عطف، لام معطوف على لم الناصب الثالث تفيد. إذا قلنا بلم وزيادة همزة التخريج ألم ولما ألم يكون خامسا لام الأمر يعني تفيد معنى الأمر طلب الفعل. واضح؟ نعم. ألم أحسن جديد مستقيل أن لها معنى ألم لها معنى غير ألم ألم نفس مش نفس المعنى ليس نفس المعنى. كنت والفرق بين لم ولما لم تنفي تنفي الحال لما تنفي اتصال الحال بمعنى ان الفعل متوقع الحصول اما لم انتهى قطع. نعم ثقيله في النطق يعني مذكوره في الطريق طبعا لما تستعمل ولام الواو حرف عطف لام معطوف على لم والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره ولام مضاف والأمر والأمر مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة يعني أن الخامس من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا لام الأمر وهو الطلب من الأعلى للأدنى نحو لينفق ذو سعة سورة الطلاق وإعرابه اللام لام أمر لام الأمر اللام لام الأمر وينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون وذو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة مرة معكم وذو مضاف وسع مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة والدعاء الواو حرف عطف الدعاء معطوف على الأمر والمعطوف على المجرور مجرور يعني أن القامس من الجواز يعني هذه الدعاء هي نفسها لام الأمر لما سميت دعائية تأدبا هذه إذا كان التوجه بالله إلى الله تبارك وتعالى لتغفر لي ذنبي لتدخلني الجنة يعني لام الدعاء لا نقول لام الأمر تأدبا نفسها. نعم يعني أن الخامس من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا لام الدعاء وهي لام الأمر لكن سميت دعائية تأدبا والدعاء هو الطلب من الأدنى للأعلى نحو قوله تعالى ليقضي علينا ربك سورة الزخرف وإعرابه اللام لام الدعاء ويقضي فعل مضارع مجزوم بلام الدعاء وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة والكثرة قبلها دليل عليها. علينا مجزوم بحرف حرف العلم وعلينا جار ومجرور متعلق بيقضي يعني بالنسبة للأعراب التفصيلي علينا جار ومجرور بالنسبة للمتقدمين تقول عليها حرف جر والنون ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان بالفعل يقضي ورب فاعل يقضي مرفوع بالضمة الظاهرة ورب مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر وذلك أن طلب الفعل إن كان من أعلى لأقل منه قيل له أمر وإن كان بالعكس قيل له دعاء وإن كان من متساويين قيل له التماس. ولا الواو حرف عطف لا معطوف على لا الناهية وهي عاملة وهي طلب ترك هي طلب ترك النهي عن الشيء هو طلب ترك الكف عن الشيء ولا معطوف على لم مبني على السكون في محل رفع في النهي جار ومجرور متعلق بمحلوف صفة للا والتقدير ولا المستعملة في النهي. يعني هذا الجار مجرور يتعلق بماذا؟ يتعلق بصفة محذوفة في الإعراب. صفة لماذا لله؟ ولا المستعملة في النهي. المستعملة على الجار. إنه لا معطوف المجرور على المعطوف. المجرور المعطوف على المجرور تكون صفة مجرورة. لأن لا في المحل مجرورة. نعم. يعني أن السادسة من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا لا النهي، والنهي طلب الكف الجازم من أعلى لأدنى، نحو لا تخف، وإعرابه لا ناهية وتخف فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. والدعاء الواو حرف عطف، الدعاء معطوف على النهي والمعطوف على نفسها لكن هنا تأدبا مثل لا بالأمر، والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره كثرة ظاهرة في آخره. يعني أن السادس مما يجزم فعلا واحدا لا المستعملة في الدعاء، وهو طلب الترك طلبا جازما من أدنى لأعلى، نحو قوله تعالى لا تؤاخذنا، يعني ربنا لا تؤاخذنا فعل، فنقول هنا لا النافية لأن هذا طلب من الأدنى إلى الأعلى يجوز صناعة، لكن الأكمل التأدب لا الدعاء، يعني أنك تدعو الله تبارك وتعالى. نعم. سورة البقرة، وإعرابه لا دعائية وتؤاخذ فعل مضارع مجزوم بلا الدعائية وعلامة جزمه السكون، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، ونا مفعول به مبني على السكون في محل نصب لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعرابه. ولا الدعائية هي لا الناهية، ولكن سميت دعائية تأدبا، وذلك لأن طلب الترك إن كان من أعلى لأدنى قيل له نهي، وإن كان بالعكس قيل له دعاء، وإن كان من متساويين قيل له التماس. هكذا فرغ من الجوازم التي تنصب فعل واحد تجزم فعل واحد لم ولما ولم ولما ولا ولام الأمر ولا ولام الدعائية ولا الناهية ولا الدعائي، هذه هي الجوازم. وقلنا أن الحركة الأصلية للجزم هي السكون، والفرعية حذف حرف العلة وحذف النون في الأفعال الخمسة، وبالنسبة لحذف حرف العلة بالنسبة للأفعال التي يكون آخرها حرف علة. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.